حديث بنصدو إكي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم تغمبري صواب الخدلي بن خطباب ومخان يوم الأضحى روج عيد حاجية بعد الصلاة بشتي نبيش يعني نبيش كير باشي خطبة خط فقال وجود من صلى صلاتنا هر كسك نبيجا ما بكت يا بصرمانا ونسك نسكنا وكي ما قرباني بكجت وعبادتي بكت فقد أصاب النسك أبا أو جهشتوي عبادتي جهاتيا قلب كرن أم دوي بهاتيا كرن ومن نسك قبل الصلاة وهر كسك قرباني بكجت بلي نبيجي عيدي فإنه قبل الصلاة ولا نسك له أو بلي نبيجي و نائت حسب بوي أبوي قربان بكشت. فقال أبو بردة ابن نيار قال البراء قال براء قوت يا رسول الله أي رسول خدي أي قاصد خدي فإني نسكت شاتي قبل الصلاة ومن بزخويا بكشتي بلي نبيجي وعرفت ومن ظانب أن اليوم هندك أفريا كروج عيديا يوم أكل وشرب روج خارني وبخارني وأحببت من حسكر أن تكون شاتي فظامن أول ما يذبح في بيتي أول تجبت بيتا بكشتن المالامن فذبحت شاتي من جك بزخو بكشت من قربانخو بكشت وتغديت ومن ضاد جخار قبل أن آتي الصلاة بري أزبيم بنذج عيدي قال قتي شاتك شات لحم أو فضا تبكشتي فضا قشتي يعني ناء تحسيب قربان خير قرباني بنين بواكي همي فضا دي أبتين بكشتن جبر قشتي قال قوت يا رسول الله أي رسول خدي فإن عندنا عناقا لنا ما بزنك هاي جذعة هشيا بشيكا ددانت وي يتشيري يتكتين هي أحب إلي من شاتين من دو بازت هين اشهر دو بازت من فتلات حشويت كان أفتجزي عني يعني هكرا أزبي بازي باكوجن كما قربان دي جهة خجرتن دي بتا قربان بومن دي خير قرباني بومن ايتان بسين قال نعم قتبالي ولن تجزي عن أحد بعدك بس بشتي تابو كسك درسنين هبكتا يعني بازهو صبتي كشبش قرباني باكوجن